إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثالث في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة حفظه الله ونفع به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. وفي هذه الفقرة من عقائد أهل السنة والجماعة وأصول اعتقادهم أن يؤمنوا بعذاب القبر ونعيمه، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. ودار البرزخ تبتدئ منذ أن يدخل المرء قبره، والقبر هو أول منازل الآخرة، إما أن ينعم العبد فيه وإما أن يعذب. قال: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. وفيه أن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، ضغطة شديدة. ثم يرسل هذا الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، وهو من كبار ورفعاء الأنصار رضي الله عنه. وإذا ما وضع الميت في القبر ينصرف أصحابه وأهله، وإنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون، وعندها ينزل به الملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا التثبيت يكون في القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ونعيم القبر وعذابه أنكره الجهمية والمعتزلة. ما حجتكم؟ قالوا: خبر آحاد. خبر آحاد، وخبر الآحاد عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يحتج به في العقائد والأحكام. الرسل كانت ترسل آحادا، لكل قوم نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها أكمل نذير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسلا آحادا. لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. فكان يرسل رسلا يبلغون دين الله وهم آحاد، يبلغون العقائد قامت بهم الحجة. وهكذا أيضا المؤذن يؤذن ويقيم النداء وهو واحد. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أن تحولت القبلة من بيت الله المقدس إلى بيت الله الحرام، كان الصحابة يصلون بقبى، فأتاهم آت واحد ولا اثنين أو عشرة، كم واحد: إن القبلة قد غيرت إلى بيت الله الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة. خبر آحاد قامت به الحجة. ويوم أن حرمت الخمر نادى مناد واحد أن الخمر قد حرمت فأريقت في سكك المدينة، وإن بعضهم راوية الخمر على فمه فألقاها. هذا يدلك أن الحجج تقوم بخبر الواحد. لما أن حرمت لحوم الحمر الأهلية وإن القدور لتغلي بها، كان بخبر واحد، نادى مناد أن لحوم الحمر قد حرمت فألقوها. هذا يدلك أن أخبار الآحاد تقام بها الحجة عقيدة وأحكاما. المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة يردون خبر الواحد ويدعون أنه يفيد الظن، وعندهم أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن العقائد لا تثبت بالظنون، ولا ريب أن هذا باطل. فليس الظن الغالب المراد به الشكوك، وليس المراد به الأوهام، مرتبة من مراتب الإدراك، كما قد درست هذا في أصول الفقه. وعلى هذا فخبر الواحد تقام به الحجة، وخبر الثقة تقام به الحجة إذا كان ثقة جمع عدالة وضبطا. فليس الثقة بأن يكون كثير الصلاة، كثير التسبيح، كثير العمرة، وهو لا يضبط شيئا ولا يتقن حديثا وليس بحافظ. هذا ترد عليه الأوهام والأغلاط فيرد لكونه واهما. فهمت شيئا؟ قل فهمت. طيب، ثم هم بعض الضغطة في القبور مساءلون. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بنعيم القبر وعذابه. إذا قال قائل أين الأدلة، أين الأدلة؟ مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين، قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستنزه من بوله، وفي بعضها لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فيسعى بين الناس بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها شقين ووضعها على كل قبر، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا دليل على عذاب القبر. وهكذا أيضا قول الله عز وجل في آل فرعون، النار يعرضون عليها أكمل غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فإذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاء في حديث البراء عند أبي داود، يوم أن تصعد الروح وتصعد بها الملائكة، لما أن يجيب العبد أو لا يجيب، يجيب المؤمن، والذي لا يجيب المنافق المرتاب أو الكافر، ينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. والكاذب المفتري المرتاب والمنافق والكافر ينادي منادي أن قد كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ففيه أنه يعذب وينعم. والأصل في النعيم والعذاب على الروح، وقد يتصل البدن أحيانا. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. نعم، يسأل: ومن الذي يأمن الفتان الذي في القبر؟ أجب: الشهيد. الشهيد هذا لا يسأل في قبره، كفى بارقة السيف عليه فتنة، سبحان الله. وهكذا أيضا ممن لا يسأل: الأنبياء. لماذا؟ لأنه يسأل عنهم، ليس هم الذين يسألون. وجرى خلاف في الصغير هل يسأل أو لا يسأل، والراجح أنه لا يسأل إذ ليس بمكلف. والمرابط أيضا. طيب، إذن عذاب القبر ونعيمه ثابت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهكذا أيضا علم أمته أن يستعيدوا من أربع في صلاتهم إذا فرغوا من التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أكمل، ومن عذاب القبر أكمل، ومن فتنة المحيا والممات أكمل، ومن فتنة المسيح الدجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. سبحان الله، لو أننا سمعنا ما يعذب به الناس في قبورهم، في أحد سيدفن أحدا؟ الجواب: ما في أحد. فلحكمة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء. قال: وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. المؤلف الآن ينتقل إلى الدار الآخرة التي تبتدئ بالصعقة التي يتولاها من إسرافيل. ولذلك جاء في الحديث أن إسرافيل قد تهيأ له القرن كي ينفق فيه. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن يتهيأ للنفخ؟ من هو صاحب القرن؟ إسرافيل، كي ينفخ في الصور، تجتمع الأرواح عند هذا القرن فينفخ إسرافيل نفخة فتذهب كل روح إلى جسدها لا تخطئ، ثم بعد ذلك يبعثون من قبورهم، كما قال الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ولذلك يبعث الخلائق بعد النفخ الذي هو النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى يصعق فيها الجميع. ويموت من العبد كل شيء، يبقى ماذا؟ عجب، الذنب الذي تمطر السماء مطرا كمني الرجال فينبتون منه، فينبتون منه. فتبتدئ رحلة الآخرة عند أن يبعث الناس، يحيى الأموات يوم القيامة ويحشرون إلى ربهم. قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس أكمل لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة أكمل غرلا. إيش معنى غرلا؟ غير مختونين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يحشرون عراة رجالا ونساء، ينظر بعضهم إلى بعض. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شغلهم ما هو أعظم من ذلك. يحشرون إلى أرض المحشر، وهي أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها علم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بيضاء ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، ليس فيها جبل ولا هضبة ولا أربوة، الناس جميعا على صعيد واحد عراة حفاة غرلا، تدنو الشمس على الرؤوس بمقدار إميل، والناس يتصببون عرقا، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلجاما، يتصببون عرقا ويحصل كرب عظيم للناس حتى يصيروا إلى أنبياء الله جل في علا، يطلبون الشفاعة فيحولهم الأنبياء إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد قد ذكر ذنبا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر عند العرش ويلهم من المحامد والتسبيح ما لم يلهم من قبل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول اللهم أمتي اللهم أمتي. وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، يوم يتبعون الداعية لا عوج له. وفي الآية الأخرى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، الكل في مقام عظيم من الخوف والوجل، ما ظنك؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، الكل في خوف ووجل، الكل يخاف ما ينتظره إذا ما نصبت الموازين ونشرت الصحف وأخذ كل واحد كتابا. قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، وأول من يشق عليه قبره من هو؟ نعم، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ونحن الآخرون الأولون يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون، هذا وقت الحساب، يطلع الله عباده على أعمالهم، وكل ذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فيحاسب العابد، ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. أجل، هناك أقوام لا يحاسبون، سبحان الله، لا يحاسبون ويدخلون جنات النعيم. تعرفهم أنت؟ تعرفهم؟ نائم ها؟ معك؟ حتى أنا معك؟ مبشرون بالجنة؟ طيب نعم، قل. أريد أن أمشي أسرع. الشهداء؟ نعم. عندك كم عددهم؟ ألف؟ ألف عام؟ سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هؤلاء لا حساب عليهم. وهناك من يحاسب وهو المؤمن حسابا يسيرا. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه أكمل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إنه ظن أن لا يحور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور بلى. وفي الآية الأخرى فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. انظر هذه الفرحة العظيمة لهذا العابد هاؤم اقرأوا كتابي يخاطب أهله والناس اقرأوا هذا الكتاب الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أحصاه الله ونسوه. ولذلك هذا ساجر للعبد الذي نسي الكثير من السيئات والموبقات وتغافل عنها سيجد بين عينيه كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المؤمنون يعرفه ربه جل في علاه ذنبه. أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ إيش يقول المؤمن؟ أذكر يا رب أذكر يا رب. حتى إذا ظن أنه هلك يقول الله إنا قد سترنا عليك في الدنيا وها أنا نحن نستر عليك أو نغفر لك في الآخرة أدخل الجنة. فيغفر له ربه ويدخله جنات النعيم بعد أن يعرفه ذنبه ومنته عليه بالستر في الدنيا والآخرة. يضعه ربه في كنافه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا أكمل ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فتهيأ لهذا اللقاء يوم أن يعرفك ربنا جل في علاه ذنبك فيستر. أما الكافر أما المنافق فينادى عليه على رؤوس الخلائق ألا لعنة الله هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين على رؤوس الخلائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء. قال ولذا العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين. إذن الحساب وتوضع الموازين ميزان له كم كفة؟ كفتان. ميزان له كفتان كفة الحسنات وكفة السيئات. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يوضع الميزان ميزان الحسنات والسيئات. هل يوزن العمل أو العامل أو الصحيفة؟ كلها أنت ترى أنها توزن كلها دليلك. أما العامل فيؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة. أتعجبون من دقة ساقي ابن عبد الله بن مسعود؟ إنهما لتزينان مثل أحد إيمانا. وهكذا أيضا يوزن العمل يوزن العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا أيضا يوزن من؟ الصحف. دليلك الدليل حديث البطاقة، حديث البطاقة، يؤتى يوم القيامة بالرجل وله كم سجل؟ 99 سجلا، فيه آثام وذنوب مد البصر. هل ظلمك ملائكتي؟ قال لا يا رب. قال إن لك عندنا حسنة. سبحان الله، انظر في تكليم العبد لربه، وتأمل في تكليم الله جل في علا الغني الحميد إلى هذا العبد الضعيف. إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها ماذا؟ لا إله إلا الله، كفة السيئات راجحة، لأنها مدت البصر. وكم سجل؟ 99 سجلا. فيؤتى بهذه البطاقة وفيها كلمة التوحيد، فترجح بهن لا إله إلا الله. سبحان الله، انظر إلى عظم هذه الكلمة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. عبد الله، احرص على التوحيد، لا نجاة إلا به، احرص عليه، تعلمه، علمه بنيك، حققه في حياتك، عش طعمه ولذته، أنسه وسعادته. ترى التوحيد أطيب حال وأطيب نعمة وأجمل مقام، هو أطيب كلام وأطلب حديث وأطيب حديث. التوحيد نجاتك بين يدي الله جل في علاه. قال ونشر صحف الدواوين. نعم، تتطاير الصحف، تتطاير في أرض المحشر، ما تدري تأتيك باليمين أو بالشمال أو من وراء ظهرك، ما تدري. الأمر ليس بذكائك ولا بحيلتك، إنما العمل الجزاء، الجزاء العمل، والجزاء من جنس العمل. فلذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نحسن الأعمال، نطيبها ونجاهد أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. قال ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوا. انظر الإحصاء، الإحصاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كم من الأمور نعدها لا شيء. قال أنس بن مالك، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أكمل أدق من الشعر. كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. المؤمن يرى ذنبه كأن جبل سيقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه، فقال له هكذا، إنك لا تشعر بعظم الذنب إلا إذا كان القلب حيا، وما لجرح بميت إيلام. أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انظر هذا اليوم، 50,000 سنة تقف الخلائق في ذاك المقام العظيم، كل ما خلق الله عز وجل من الأولين والآخرين يساقون إلى أرض المحشر. ليس هناك من يعطيك حسنة، الأم العطوف الحنون الشفوقة لا تعطيك شيئا، تفر. الأب يفر، الولد يفر، الكل يقول نفسي نفسي. فعليك أن تعد لهذا اليوم أمرا عظيما من الأعمال الصالحة التي تأنس بها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس في خطب عظيم مهول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم السبعة؟ قم سبحان الله تشرب بالشمال، أنا لا بأس، أخوكم يده اليمنى بها جبيرة وأنا لم أرى أن يده مربوطة بالجبيرة، سامحني. طيب جزاك الله خيرا، قم. لا بأس، طهور إن شاء الله، نسأل الله أن يعافيك. السؤال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هم السبعة؟ انظر، واحد، اثنان، ثلاث، خمسة، عشرة، خمسة عشر، ما تدري؟ طيب اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، عندما أريد ولدا صغيرا، الكبار لا، أنت من الكبار أو الصغار، هذا ابن أخينا محمد دير، هو أو لا؟ قم. إن لأبيك علينا حقا سنوفيه اليوم، مالك اجلس يا بني. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة؟ إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تدري شمال ما أنفقت يمين أو لا تعلم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لا تجلس، من صحابيه ومن أخرجه؟ أبو هريرة صحيح، ومن الذي أخرجه؟ بخاري ومسلم، أنا أعرفه في مسلم، رواه البخاري أيضا، هكذا. إذن أنت أحسن مني. طيب جزاك الله خيرا. قال: أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. نعم، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، لكنه على المؤمن ماذا؟ كساعة من نهار، حتى جاء في بعض الآثار كساعة بين ظهر وعصر. سبحان الله، اللهم هون علينا ويسر لنا أمرنا في ذاك اليوم العصيب. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسمين، يسهله ويخففه كأنما قائلا، وهي الساعة التي قبل زوال الشمس، فيكون يسيرا على المؤمنين عسيرا على الكافرين، وهو أسرع الحاسمين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، كما بدأنا أول خلق أكمل نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فلذلك ينبغي أن تعلم أنه لا بد أن يعود إلى لقاء ربه جل في علا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كما بدأه له من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. نعم، أهل الجنة يتنعمون في جنات النعيم. الجنة مخلوقة والنار مخلوقة أم ليس بعد؟ قم يا بني أنت قم، هذا الذي يحدق في الجنة مخلوقة أو ليس بعد؟ إيش قال؟ موجودة؟ خائف أنت؟ موجودة؟ ها؟ ارفع صوتك. نعم. والنار موجودة مخلوقة؟ نعم صحيح، إجابتك قوية وصحيحة وستأخذ جائزة على هذه الإجابة. لماذا تخاف يا بني؟ ما مثلك يخاف؟ بقي لو أتيت بدليل فأنت أنت، وإذا كان أبوك هنا فأشر عليه من أجل أن يساعدك. أبوك هنا؟ ما هو هنا؟ عندك صديق هنا تحبه؟ ما عندك؟ استرحت. كيف يا بني ما عندك أحد تحبه من إخوانك وزملائك؟ اجلس. قم الذي بجواره قم. الجنة مخلوقة موجودة حق. دليلك؟ ماذا فيه السقف يا بني؟ ما فيه في شيء السقف. اجلس. أريد ولدا قويا. قم يا بني، هذا من الأبطال هذا الولد. أحسن. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إجابة قوية. ألم أقل لكم إنه من الأبطال؟ اجلس يا بني، جزاك الله خيرا. هذا الكتاب لك. أريد دليلا آخر على أن الجنة قد أعدت. قم يا بني، لا يجيبن إلا ولد صغير. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. ولا يأمر ربنا بالمسارعة إلى شيء لم يعده. لا صحيح، هذا المعنى جميل. لله درك مع وضع اليدين في الجيبين، هذا طيب أيضا. خذ. قال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون. نعم يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا، وأيضا أن تشبوا ولا تهرموا، وأيضا وأن لا تبلى ثيابكم. كل هذا معد لأهل الجنة. أهل يهرم أهلها؟ لا، شباب دائم، شباب دائم. طيب هل يبأسون؟ لا، ينعمون أبدا، أكلها دائم وظلها، نعيم دائم لا يبغون عنها حولا. ولذلك نعيمها دائم. لكن بقي السؤال الكبير الذي من أجاب عليه فيعد بطل الأبطال. قم. أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم. انظر، 1، 2، 10، 15، وبهذا 16. أعظم نعيم في الجنة. ترى هذه المسألة حصل فيها معارك بين أهل السنة وأهل البدع، حروب وسيوف وخيل. رؤية المؤمنين لربهم صحيح، ما شاء الله، ربنا يبارك. الصحيح أن السنة في هذا البلد قوية. نعم اللهم قوها. نعم اللهم قوها أبدا. هؤلاء أبناء الإسلام، انظر، 9 سنين و10 سنين و8 سنين، هم أعلم من رؤوس المعتزلة والأشاعرة، وقد احتبد ظهره وشاب رأسه وكان من الموت قاب قوسين أو أدنى. بخ بخ يا أهل السنة، نعمة أعظم نعيم رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. نعم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أرأيت إلى ما قد أعده الله عز وجل أعدت للمتقين، فهي جاهزة مخلوقة أعدها ربنا جل في علاه لعباده المؤمنين في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال في الرؤية: فهم حينئذ هكذا إلى ربهم ينظرون. إذن أعظم نعيم لأهل الجنة هي رؤية ربهم جل في علاه، أعظم نعيم يتنعمون به هو أن يروا ربهم، لطالما عبدوه، صلوا له، ركعوا له، سجدوا له، أحبوه، خافوه، رجوه، سألوه، وثقوا به. رب العالمين كبرهم من صغر، أوجدهم من عدم، حماهم، أكرمهم، أطعمهم، سقاهم. سبحان الله، لو أن شخصا يرسل إليك ولله المثل الأعلى هدية من أقصى البلاد جميلة طيبة تشوقت لرؤيته، تشوقت للقائه، أجل بلا شك تقول: لو أني أراه ذاك الذي أرسل هذه الهدية الجميلة. تحدث نفسك برؤيته، تتمنى أن لو أنك تلقاه، فكيف بمن أوجدك وأعطاك وأكرمك حماك؟ تتشوق إلى رؤيته شوقا بالغا، وتتمنى لذة هذه النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى فهو نظر إيش؟ العين. حتى جاء في بعض ألفاظ الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا عيانا، لأن أهل البدع ما يرونها رؤية بصرية، أعوذ بالله، يتأولون ويحرفون، يجعلونها رؤية قلبية، أي نعيم يتنعم به في قلبه. لا، هي رؤية بصرية. وجوه يومئذ ناظرة، وإذا كانت ناظرة فإنها برؤية العين. النظر نظر المؤمنين إلى ربهم أحاديثه متواترة، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فرؤية المؤمنين لربهم أحاديثها متواترة، وأدلتها قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة ماذا؟ رؤية المؤمنين لربهم. وهكذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا ترتابون ولا تتشككون ولا تزدحمون عند رؤيته، ترونه رؤية واضحة. ومن الأدلة القوية التي اعتمد عليها الشافعي في الرد على أهل البدع وفي ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي جنات النعيم، آية استدل بها الإمام الشافعي: من أتى بها فله درهم، زهد في الدراهم. نعم قل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجبوا أي الكفار عن رؤية ربهم دل ذلك على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين، فهم ينظرون إلى ربهم ويتنعمون بالنظر إلى ربهم جل في علاه. قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة. أهل البدع يقولون في قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة، هذا باطل لغة وشرعا، لأن النظر إذا عدي بإلى فهو نظر العين. فإياك من القراءة في الزمخشري الكشاف للزمخشري، وإياك أن تقرأ في كتب أهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتكلفون، وما أنا من المتكلفين. قال في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. نعم الأكل دائم والظل دائم، والأكل لا كأكل أهل الدنيا الذي تتقلب أحواله، يوجد في الصيف ولا يوجد في الشتاء، يوجد في الشتاء ولا يوجد في الخريف، وهكذا ربما منه ما يصيبه التلف والجائحة. لا، الأكل في الجنة نعيم محض، نعيم دائم لا يتكدر صفوه أبدا. ولذلك كل ما يشتهيه العبد يجده. دليلك على أن كل ما يشتهيه العبد يجده أنت إيش؟ لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صحيح، نعم، ما تشتهيه تناله، ما تطلبه تجده بين عينيك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة عنقود عنب هكذا فتناوله، قال لو أنه بقي لبقي إلى قيام الساعة، أو بهذا المعنى رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا، ورأيت جهنم لم أرى منظرا أفظع منها. قال وأهل الجحد كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال في النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. نعم فيه أن أهل النار خالدون فيها، والمخلد هو من دخلها كافرا، كافر لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي ماذا كل كفور. إذن الكافر خالد مخلد. يا مالك ليقضي علينا ربك، بماذا قال؟ قال إنكم ماكثون. فالكفار خالدون مخلدون في نار جهنم، من دخل النار وشاء الله أن يعذب بحسب ذنبه يبقى خالدا مخلدا؟ الجواب لا، يعذب بحسب ذنبه ثم يصير إلى الجنة، إما برحمة أرحم الراحمين، وإما بشفاعة من يؤذن له بالشفاعة كأنبياء الله ورسله والمؤمنين والصالحين. الشفاعة بشروطها، وأحسب أن بعضكم يعرف شروط الشفاعة المثبتة. قم. لكن إذا لم تجب لعلك تجب في وقت آخر. الإذن من الله للشافع، والرضا للمشفوع له. خلاص، أنت تدري. قم، انظر لإخوانك أمامك. رضا الله عن الشافع والمشفوع والمشفوع له. رضا الله عن الشافع والمشفوع له والإذن. صحيح، أحسن. لا تجلس، اجلس أنت، أكمل المشوار. والدليل قوله تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى. صحيح. هناك آية لو أتيت بها استرحت وأرحت. انظر، 1 2 10. حسن يقول ها أنا ذا مقدم. هذا الذي يقول ها أنا ذا دائما مقدم لأنه يعد بطلا. ما عندك؟ عجيب، نسيت؟ تفضل، لا شيء عليك، كلنا ننسى يا بني. اللهم ذكرنا الخير أبدا، لا تنسينا علما نافعا. وليس كما قال مجنون ليلى اللهم لا تنسني حبها أبدا، ورحم الله عبدا قال آمينا. تعرف أنت؟ كم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه فيها الإذن من الله، كلام طيب ودليل في موضعه. وأنت بطل من الأبطال، لكن ليست الآية التي أريدها. اجلس. نعم، تعرف يا بني؟ متأكد؟ ما قد علمك أحد؟ قل الصدق يا بني، إن الصدق يهدي إلى البر. في أحد قال لك؟ يا ليتك تخبرنا به حتى نضعفه، لأنه يلقن، والتلقين موجب للضعف عند أهل الحديث، إلا أن يكون أبوك، فإذا كان أبوك فلا، لا تخبر عنه. إذن أبوك. قم يا بني لو أتيت بها فأنت أنت تستحق هذه الهدية. إيش هذا؟ صعيد الموضوع أكثر اليوم. متأكد يا أخي ما هي مفخخات ولا شيء؟ فتحتها كلها؟ مسلم سلم أذكار المساء. نعم، قل لله الشفاعة جميعا. اجلس، أخذتم علينا وقت الدرس. نعم، قم يا حسن، سيفصل النزاع حسن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حوت شروط الشفاعة، احفظها، اضبطها. آية حوت شروط الشفاعة، الإذن ورضا الله عن الشافع والمشفوع له. الوالد قام هنا لماذا؟ عنده جواب؟ نعم، تفضل. إلا من أذن الله وقال صوابا. طيب، جزاك الله خيرا، نرجو أن تكون جائزة. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صح، هذه لا يصح. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جزاك الله خيرا على التنبيه. طيب، إذا ذكرنا الأدلة، ومنها حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم اقتلى هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب، قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل فيما يعطف بهم على رعيتهم. نعم، هذا الباب أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لمن؟ لولاة أمر المسلمين في المعروف، في المعروف. والنصوص متوافرة متكاثرة على السمع، على وجوب السمع والطاعة، والصبر على جور الأئمة وظلمهم، الصبر على جور الأئمة وظلمهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا ما العمل يا رسول الله؟ ولاة الأمر يستأثرون بالمال ولا يعطونه الرعية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. قال سلوا الله، ما قال اخرجوا بالسكاكين والعصي إلى الساحات وإلى الأزقة والشوارع، ما قال دبروا تنظيمات وخلايا سرية، ما قال اقتلوهم قاتلوهم اخرجوا عليهم فليمت منكم 1000 أو 2000 أو 3، المهم أن تعيشون حياة رغيدة. ما قال هكذا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، لكنه سمع وطاعة في المعروف. كذب الذين قالوا إن أهل السنة أتباع الحكام وأتباع بغلة الحكام وعلماء السلاطين، كذابون. أهل السنة لا يطيعون أحدا في معصية الله جل في علاه، يصبرون ويتصبرون. وهكذا أيضا هم مع هذا يعلمون أن ظلم الحكام وبغي الحكام هو بسبب من؟ بسبب من؟ بسبب أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فظلم الحاكم وجوره إنما بسبب معاصينا. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لذلك ينبغي أن تعلم أن الذي حل بنا هو بسبب ذنوبنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ماذا يرجعون. فالحاكم الظالم الجائر بسبب ذنوبنا. فإذا تاب المسلمون وأنابوا رفع الله هذا البلاء وهيأ لهم من أمرهم رشدا. فهو ابتلاء واختبار. ولذلك الأدلة في وجوب السمع والطاعة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرا ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست من. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة يا رسول الله إنا كنا في شر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قال فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قال قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة، انتبه، لا يهتدون بهداي، لكنهم أئمة، ويلزم من كونهم أئمة أنهم ماذا؟ أنهم مسلمون. ما يطلق أنه إمام المسلمين وهو كافر، انتبه انتبه، الإمام لمن؟ لمسلم، ولو كان ظالما فاجرا جائرا باغيا فاسقا، لكنه ماذا؟ مسلم. الكافر له ولاية على أهل الإسلام؟ الجواب أجيبه، لا ولاية له. وسيأتي الكلام حول الحاكم إذا كان كافرا ماذا نفعل له. طيب، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع وأطع. إذا قال قائل ما الحكمة من السمع والطاعة في المعروف وهم ظلم فجرة؟ ما الحكمة؟ الحكمة اجتماع جماعة المسلم، والحكمة أنه ما يتحقق بالحاكم المسلم ولو كان ظالما من الخير أضعاف ما يقع لو أننا أزحنا الحاكم المسلم، وإن كان ظالما جائرا تقام به الجمع والجماعات، يقام به الحج، تقام به أو يقام به الجهاد، تؤمن السبل والطرق، يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم، تقام الحدود، أليس كذلك؟ انظر إلى المصالح العظيمة مع وجود هذا الحاكم وإن كان ظالما جائرا. فهمت؟ إذن لو خرجنا عليه حصلت مصالح أو مفاسد؟ أجيبه، مفاسد عظيمة، تراق دماء المسلمين، تقطع السبل، تتعطل المصالح، تنتهك الأعراض. بقي أمر خطير، تتسلط دول الكفر على هذا البلد المسلم، ويصير هذا البلد المسلم ولاية من ولاياتهم، وإن لم يدخلوا إلى أراضيه. الاحتلال اليوم متطور لا كاحتلال أمس. زمان ربما يدفعنا جيوشهم جنودهم، أما اليوم فأنت قد يسيطر عليك ويستولى على خيراتك ويؤثر في عقائد بلدتك، وتدخل جميع الطوائف والجماعات، ويفتح البلد للشر كله، وهم لا يزالون في بلدانهم. إذن إضعاف دولة الإسلام بإزاحة الحاكم المسلم يجعلها لقمة سائغة لأعدائها، وهم يتكالبون عليها كتكالب الأكلة على قصعتها. وفي حديث عرفة جاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم، إيش نفعل له؟ فاقتلوه. إذا لما يقوم شخص يريد أن يقتل ولي أمر المسلمين أو يريد أن يقيم جماعة لها مناعة وقوة من أجل أن يأخذ سدة الحكم، نمشي مع هذه المجموعة أو نبقى مع ولي أمر المسلمين؟ الجواب، الجواب نبقى مع ولي أمر المسلمين. فاقتلوه كائنا من كان، أرأيت؟ طيب ما غرضه عند أن يقوم على ولي أمر المسلمين؟ ما هو غرضه؟ يشق عصاكم ويفرق ماذا؟ جماعتكم. أنا أسألكم الآن، هل تقام جماعة بلا إمام؟ أجيبوا، لا جماعة بلا إمام. لو ما عندنا إمام ستكون الأمور كلها عصابات، وبتعبيرهم اليوم ميليشيات، عرفت؟ كل مجموعة قد أخذت مكانا ترأسته وصارت هي الحاكمة عليه، أقاليم بل أزقة وشوارع، 5 أشخاص قال هذه المنطقة عندي أنا، والمنطقة الأخرى قال عندي أنا، وذاك الشارع تحت سيطرتي، وتلك الزنقة فيها نزاع ما هو معروف عند فلان أو فلان. هذا بدون إمام، بدون حاكم مسلم. إذا لا اجتماع إلا بإمام. إذا قال قائل زد الأمر توضيحا، أقول طيب، مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل عجلوا بدفنه أو تأخر؟ ما لكم؟ تأخر. لماذا تأخر؟ تأخروا من أجل اتفاقهم على تنصيب خلافة من؟ أبي بكر الصديق. سبحان الله، لأن هذا الأمر يعتبر من أهم المهمات. من سيكون خليفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خلافة أبي بكر فلتة، وقى الله شرها. خاف الصحابة أن تتفلت الأمور، وخاف الصحابة أن يقوم البعض بالردة وتنقلب الأحوال، فعجلوا في تنصيب أبي بكر خليفة للمسلمين، ثم دفنوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم على اجتماع على قلب رجل واحد. فهمت شيئا؟ قل فهمت. طيب، الأدلة في هذا كثيرة. حديث عوف بن مالك رضي الله عنه مهم، استمع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، تسبونهم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ إذا كان الأمر هكذا، يلعنوننا ونلعنهم، ويبغضوننا ونبغضهم، ننابذهم؟ اسمع إلى الجواب. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا فتحوا المساجد وصار الناس يصلون الجمعة والجماعات، وظهرت شعائر الإسلام، وملأ الأذان الدنيا، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لذلك تأجيج الخوارج اليوم من أجل أن يقوم الناس المسلمون على حكامهم، ولو أدى إلى شلالات من الدماء وأنهار من الدماء، ولو انتهكت الأعراض المصونة، ولو ذل أهل الإسلام ووضعوا تحت أقدام الكفرة من اليهود والنصارى، لا يهم. طيب، ما الذي يهمكم أيها الخوارج؟ هل تحكيم شريعة الله؟ الجواب الجواب لا. طبعا هم سيقولون ماذا؟ تحكيم شريعة الله. هل الذين قاموا على عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذي النورين أرادوا تحكيم الشريعة؟ الجواب لا، إنما خاصموه في أمر دنيا. فالخوارج لا تصدق عند أن يقولوا نريد تحكيم الشريعة، يريدون سدة الحكم ويطمعون في الدنيا ويرغبون في المال ويلهثون وراءه. وما خبر خوارج العصر عنكم ببعيد. إذن الحاكم المسلم يسمع ويطاع له في المعروف، والمعصية نسمع ونطيع؟ الجواب لا، نسمع ولا نطيع، لكننا نطيعه في بقية الأمور. افرض أن حاكما قال قرار يمنع إعفاء اللحية، والذي يطلق لحيته سيدخل السجن 6 أشهر، فإن عاد وأطلقها سنة وسنتين، فإن عاد وأطلقها تضرب عنقه. الختم. قم أنت، سمعت القرار الذي صدر الآن؟ ما رأيك، ستستجيب؟ ها؟ ترى نهاية القرار تضرب عنقك، تفكر؟ خذ فترة للتفكير، اجلس، الموضوع يحتاج تفكير. نعم، أنت الجالس على الكرسي قم، لأن الموضوع لا يعنيك، لم يخرج شيء بعد. نعم، قل. لا تطيعه؟ ولو أدخلت السجن وضربت وركلت بالأقدام؟ بطل، جزاك الله خير، لا تنسى ما قلته اليوم. طيب، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يستأثرون بالأموال، يستأثرون بالمناصب، يستأثرون بالغنى، وألا ننازع الأمر أهله. ننازعهم؟ لا. ننفصل عنهم؟ لا. ننابذهم؟ لا. نعمل خلايا سرية، جماعات حزبية؟ لا أبدا. إذا رأيت من يتكلم في أمر دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. سبحان الله. لذلك الدعوة السلفية الطيبة واضحة جلية، ما عندنا اجتماعات سرية ولا خلايا عنقودية ولا حزبيات كاذبة أبدا، عندنا كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلفنا. نجتمع مع ولاة أمر المسلمين ولا نقر باطلا ولا نعتذر ونجادل عن مبطل. قال الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا. إذا قال قائل طيب أنتم لا تخرجون على الحاكم المسلم وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لا تخرجون عليه وإن سرق وزنى وأكل الربا وقرر الربا، هل معنى ذلك أنكم صم بكم عمي؟ هل عندكم رد؟ في أحد عنده رد؟ قم أنت سترد عليهم إن شاء الله. ننصح هذا الحاكم، ننصحه نصعد المنبر وننصحه هكذا. نعم أخوكم يقول سننصح الحاكم الظالم، نركب درجات المنبر ونقول أيها الحاكم أيها الظالم ألا تتقي الله، أنت ألا تتقي الله أيها الحاكم، ضيعت البلاد، أقررت الزنا والخمور، أفسدت أمرها. أخوكم يقول هذه نصيحتنا للحاكم المسلم، توافقونه أم تخالفونه؟ خالفونك يا بني، عندك نفس. هذا هو جوابك؟ طيب قم أنت، أنت جاره أحق بالجواب. ننصحه بالسر؟ كيف بالسر؟ تتسلق على أسوار القيادة وتمشي زحفا على الأرض ثم تدخل عليه دارة وتوشوش له في أذنه؟ ماذا تفعل؟ قل. هو كلامك طيب، ننصحه بالسر، كلام حق نور وعليه دليل من السنة، لكن إيش هو هذا السر؟ أخرجها يا بني لا تخف، أخرج الذي في داخلك. ننصحه سرا، كيف؟ إجابتك 100 على 100، وسيخبرك إخوانك كيف يكون السر. طيب تفضل ندعو له. إيش ندعو له؟ الدعاء ليس نصيحة، تدعو له ولغيره. لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فبه يصلح الله البلاد والعباد. يقول القاضي عياض وجاء عن الإمام أحمد أيضا. نعم قم يا بني. الأخير بدون تلقين، لقنك أحد؟ تمام الحمد لله، طالما لم يلقنك أحد الأمور طيبة. كيف ننصح الحاكم؟ بالسر؟ كيفاش هذا السر؟ كيف هو؟ مشاركة اليوم من إخواننا تونس، هو بالسر طيب. نعم هذه الجهة، قم تمشي له أنت بنفسك. ها؟ تأخذه من يده على حدة وتنصحه هكذا. جاء الحديث من كانت له سلطان، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها له علانية وليسر له بها، فإن قبل فبها وإلا أدى الذي عليه. إذا كان لا يمكنك أن تصل إليه ماذا تفعل؟ عليه حراسات مشددة ولا يمكن أنني أسر له بالنصيحة، ماذا نفعل؟ ننصح الحراسات. هو طيب ومحتاجون إلى نصيحة، صحيح. نعم تنصح الحراسات، إذا طردوك تصبر؟ تصبر، جزاك الله خير. نعم تصبر. نعم ننصحه إن أمكن، وإلا كتب مكاتبة، نكتب له مكاتبة. وأولى الناس بنصيحة السلطان من هم؟ العلماء، العلماء، بل هذا يجب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وولي أمر المسلمين إذا صلح صلحت أحوال الناس، لأنه هو الحاكم. من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق به فرفق بهم، فاللهم ارفق به. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عنهم، فاللهم اشقق عليه. في مسلم الحديث. إذا نناصحه، يناصح أهل العلم، تناصح بطانته، ينبغي أن تكون له بطانة صالحة، يستشيرهم ويشيرون عليه بالرشد. بطانة تعينه على الخير، والعلماء أيضا يبذلون النصح في عزة العالم، لا أولئك الذين يقفون عند الأبواب الصلاطين يتطلبون دنياهم، لا، انظر إلى عزة العلماء من زمن قديم كيف كانوا يذكرون ولاة أمر المسلمين وينصحون لهم برفق ولين، برفق ولين. الحاكم إذا جئته تقول له: أنت يا فلان اتق الله، ضيعت البلد، أنت كذا كيف تبيح الربا، أنت كذا جماعتك كذا بطانتك كذا، هكذا ينصح الحاكم؟ انظر لما أن أرسل ربنا جل في علاه موسى وأخاه هارون إلى من؟ إلى فرعون. ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى. في حاكم قال هكذا؟ ما في. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لينا طيبا لعل الله يقبل بقلبه فيصلح ما قد فساد ويقيم أمر الله عز وجل. إذا مخاطبة ولاة أمر المسلمين بما يليق بهم. هل لك أن تقول وفقكم الله وأعانكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ودفع بكم عن حوزة الإسلام؟ تقول هكذا؟ هذا طيب، هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل، إيش قال له؟ من محمد بن عبد الله إلى هرقل أكمل عظيم الروم، وهو لا يساوي بصلة، لكنه لقبه. فينبغي أن تخاطب ولاة أمر المسلمين الحكام ومن ينوبهم بالأسلوب اللائق بهم، وينبغي أن يستشعروا الصدق فيك. فكم من أناس ذوي مكر يحيطون بالحاكم ثم يقلبون له ظهر المجن، وقد يتزلفون ويتقربون وهم من ذوي الأوجه. إن شر الناس ذو الوجهين، من يلقى ذا بوجه وذا بوجه. أهل السنة لماذا كلماتهم صادقة؟ لأنه لا طمع عندهم، فهمت؟ يأتي إلى الحاكم ويذكره ويحتسب الأجر عند الله صادقا مخلصا، وليس في قلبه طمع، لكن الآخرين الأطماع. وأعظمها أن يجلس في الكرسي الذي هو عليه، يظهر أنه يناصحه ويقول: آه لو أنني أقلب عليه الكرسي. طيب، أين وصلنا؟ قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. إذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عن تكفير أهل القبلة، لا يكفرون بذنب ما لم يستحله. وقد تقدم أن ذكرنا في الدرس الماضي أن الاستحلال للأمر المجمع على تحريمه، اضبط الأمور، المجمع على تحريمه. من استحل الزنا، الزنا حلال، يكفر؟ يكفر، لأن تحريم الزنا ماله معلوم من الدين بالضرورة. طيب، استحل شرب الخمر، يكفر؟ يكفر. قال: أنا ما شربت، ولا أضعه في فمي، لكن الخمر حلال يكفر. طيب فهمت أو لا؟ سأسأل سؤالا كبيرا، قم. السؤال بارك الله فيك، ما أدري إيش هو السؤال. تمام، السؤال هو قال إن النبيذ حلال يكفر، كم ستكفر من العلماء إلا إذا كان فيه خلاف؟ طيب هذا الاحتراس، اجلس. لا ما يكفر، لأن النبيذ فيه خلاف، أباحه قوم وحرمه آخرون، والراجح تحريمه. انتبه، إذن هنا تظهر أهمية أن يكون المحرم مجمع على تحريمه. إذن لا نكفر أهل القبلة ولا نكفر مسلما بذنب أصابه، لأن التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته. سبحان الله، يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ويأكل من ذبيحتنا، كيف تستحل دمه وكيف تكفره؟ لذلك ينبغي أن تخاف تكفير المسلم بلا حجة بلا بينة. ومن ثبت إيمانه بيقين فلا يجوز أن يخرج منه بشك، لا بد أن يكون يقينا، قد قام الدليل على أن حكمه التكفير، وأن هذا الحكم ينزل على هذا المعين. إذن عندنا شرطان: وصف الكفر، أن يكون الحكم الكفر، والشرط الثاني أن ينطبق الحكم على هذا المعين، وهذا ما يسميه العلماء بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. انظر إلى ذاك الرجل الذي كان في الصحراء وعنده دابة عليها طعامه وشراب، انفلتت منه فبحث عنها فلم يجدها، فبينما هو تحت شجرة يستظل بها أو بظلها، فإذا بها قائمة عنده. معي؟ ماذا قال الرجل؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الآن الإنسان لو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر؟ كفر؟ كفر بلا شك، أكفر الكفر، لكنه ماذا؟ من شدة الفرح أخطأ. فهمت الآن؟ طيب، الذي جمع بنيه وقد كان مسرفا في الخطايا، قال: يا بني لئن مت فاحرقوني وذروني، يعني ذروا جسدي في الجبال، لئن قدر علي ربي ليعذبني أشد العذاب. فلما أن بعث: ما الذي حملك على هذا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. الآن الذي يشك في قدرة الله يكفر؟ يكفر، لكنه كان جاهلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد يقول المرء كلمة الكفر، لكنه يكون حديث عهد بإسلام فلا يؤاخذ بها. ولذلك اشترط العلماء في تكفير المعين شروطا، وقد قدمت لك أن أهل السنة وسط بين طائفتين: الخوارج والمرجئة. الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، يكفرون بالذنوب، وأتوا إلى آيات أنزلت في الكافرين أنزلها على من؟ على المؤمنين. طيب، وماذا فعل المرجئة؟ المرجئة ذهبوا إلى الشق الآخر، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما أنت مؤمن لا يضر الطواف بالقبر ولا دعاء الأموات ولا إتيان السحرة والكهان، ما يضر، يبقى معك الإيمان لأنه لا يزيد ولا ينقص. فهمت الآن؟ إذن الخوارج هم الذين كفروا أهل القبلة، والوعيد فيهم شديد، نصوص متكاثرة. قام أولهم معترضا على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أولهم من هو؟ ما تدرين؟ نعم، ذو الخويصرة التميمي. قال يا محمد اعدل، لأنه آثر صناديد قريش، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هم الصحابة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، من صلب هذا، أقوام تحقرون صلاتكم أكمل مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن لاقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخوارج كلاب أهل النار، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ولا يزالون يخرجون حتى يخرج في عراضهم من الدجال، ما أقاموا دولة ولا أبقوا دنيا، لم تقم لهم دولة ولن تقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المبشر. ما هو هذا القول؟ نعم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن للخوارج قطع. فلذلك ينبغي أن تعلم أن أهل الباطل مهما برزت قرونهم ستقطع بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلت الذلة والصغار أكمل على من خالف أمري، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن شانئك هو الأبتر، مقطوع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. نعم، البراءة من المحدثات، لابد أن تتبرأ من أهل الباطل. لا يحسن بك أيها المؤمن أن تصاحب وتوالي أهل الباطل، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أكمل، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أكمل أولياء، تلقون إليهم بالمودة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فولايتك لأهل الإيمان والسنة. أما أن توالي مبتدعا صاحب بدعة، الواجب البغض، الواجب البغض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذه الثلاث تعرفها؟ من كان يعرفها فليقلها أنا ذا. سبحان الله، حديث عظيم، ما تحفظونه؟ ما فيكم؟ حي الله محمد، تفضل. أين كنت يا بني؟ أنت مستعد اليوم للدرس؟ تفضل. ايش يقول؟ رضيت بالله ربا واسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اجلس يا محمد، اجبت وما اصبت. نعم، عندما بدأنا في العد التنازلي ما بقيت إلا أربعة. نعم عندما ثلاث من كنا فيه. قم يا أخي، قم أنت. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من صحابي ومن أخرجه؟ لا تعلم؟ نعم، عندما قم يا صاحب النظارة. في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك: هذه لك وهذه لك. قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وإياكم مع الدرس الثالث في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حثالة حفظه الله ونفع به.